أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء التاسع عشر، في الجزء التاسع عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك فيك. يقول الله عز وجل في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نعم نعم، تفضل فضلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقدم في سورة الشعراء في وصف حال الأنبياء، نعم، ومخاطبة أقوامهم بأنهم كذبوا المرسلين في حين اللي أرسل إليهم نبي واحد. وذكر الله أمثلة كثيرة من الأنبياء، وكل نبي من الأنبياء يدعوهم إلى تقوى الله والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند الله عز وجل: فاتقوا الله وأطيعوه. نعم. ويكرر عليهم مرة واثنين، وينذرهم العاقبة، ويختم في كل مرة في شأن كل رسول بقول الله تبارك وتعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم. عزيز غالب لمن كفر، ورحيم بمن آمن. نعم. وهكذا موقف الناس ينقسم إلى فريقين: فريق الجنة وفريق السعير. فريق نجح في الابتلاء وأدى دوره في الحياة وآمن بأنه لا إله إلا الله، نعم، وعاد إلى الله عز وجل فقال: إياك نعبد وإياك نستعين، والتزم الصراط المستقيم. والفريق المقابل استكبر وعلى وبغى وعاند وكفر برسول الله الذي أرسله لا يطلب منهم أجرا إلا الاستقامة لصالحهم، فالله نعم غني عنهم وعن كل ما أعطى. نعم. ذكر رب العزة والجلال هذا الوصف مفصلا للنبي صلى الله عليه وسلم محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على نفس المنهج، فمن كذب به كذب بسائر المرسلين، ومن آمن به آمن بسائر المرسلين. نعم. فنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ما جاء به حجة على الناس أجمعين، لا نقول فقط لأهل مكة، لأن الآيات توجهت فعلا لأهل مكة من المشركين اللي عاندوا واستكبروا وغير ذلك، لكن الآية وصلت منذ أن نزلت إلى اليهود اللي كانوا في يثرب وفي غيرها، نعم، كان برضو في الشام يهود، وإلى النصارى مع كثرتهم وقتها، وإلى سائر الناس في الآفاق ممن بلغه هذا القرآن. أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لازم للنجاة، ولا طريق إلى الجنة سواه، فمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خاسر في الدنيا والآخرة، كافر بالله العظيم وبجميع الأنبياء والمرسلين. دي الرسالة اللي جاءت بها سورة الشعراء. فقال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، أي هذا الكتاب. هذا الكتاب تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين اللي هو جبريل عليه السلام، أمين الوحي. نعم. الروح القدس، وهذا اسمه جبريل، ووصفه رب العزة والجلال وسماه الروح القدس والروح الأمين. ليس بإله بل هو رسول أمين. نعم. فمن زعم أن الروح القدس إله يساوي في الجوهر الحق سبحانه وتعالى في علاه أو يساوي رسول الله اللي هو عيسى فهذا كاذب في دعواه، لأن روح القدس الذي نزل بالوحي من عند الله مخلوق من مخلوقاته، وهو رسول ليس إلا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم محمد كما بلغ سائر الأنبياء من قبله. نعم. فاللي ضلوا فيه ضلالا بعيدا هؤلاء سيتحملوا المسؤولية بسبب هذا الضلال، إن كان بجهل فليسألوا، وإن كان بإصرار وعناد فالله عز وجل لهم بالمرصاد. نعم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. على قلبك على طرق الوحي اللي احنا أشرنا إليها في الحلقة الماضية. نعم. إما ينزل بنزول مباشر فيراه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، أو ينزل في صورة بشرية يكلم النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يسمعه، أو ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الرؤية الصادقة، كلها صور للوحي كان ينزل به جبريل أو كان ينزل بها جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل على قلبه يحفظها. نعم. وإن القرآن أو ما نزل ينزل أول ما ينزل على القلب فيستقر فيه. وكانت ميزة للقرآن في إن القرآن عندما يسمع يصل إلى القلب فيحفظ. لأن تسجيل المعلومات بيجي بعد مرور المعلومة على القلب، على اعتبار أن العقل محله القلب، وهذا هو الثابت الصحيح في وصف حقيقة العقل أن موجود داخل قلب الإنسان. يعني العقل في قلب الإنسان. في قلب الإنسان. طيب دوره أن هو يخزن المعلومات ولا يحلل البيانات؟ لا، هو يحلل البيانات. أما تخزين المعلومات فبيبقى في الدماغ. نعم. يعني الدماغ بعض الناس بيشير إلى الدماغ على أنها محل التأثير بالنسبة للخلايا العصبية والمراكز العصبية والتحكم في الجزء الأيمن والجزء الأيسر من خلال المخ. لا مانع في هذا، لكن ده مكان يتحفظ فيه المعلومات. أما العقل المؤثر في هذه المعلومات فهو في القلب كما أخبر رب العزة والجلال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فنسب العقل إلى إلى القلب. فالعقل محل القلب، واستجماع المعلومة من خلال السمع أو البصر أو يعني القراءة أو الكتابة أو السماع ده كله بيجتمع في قلب الإنسان يحلله بعد ما يضيف تحليلاته بيعين المعلومة في الإنسان في موطن التخزين اللي هو بالدراسة تبين، أو بالدراسة يعني أو بالتجربة أو البحث العلمي تبين أنه فين في رأس الإنسان. لكن الأمر إنجاز التعبير في تشبيه بقياس الأولى زي جهاز الكمبيوتر. فالعقل الإلكتروني اللي هو المعالج ده ما بيقومش بتخزين المعلومة. هل المعالج بيخزن المعلومة؟ هو يعالج البيانات ويفكر ويحل مشاكل. يفكر ويحل مشاكل مش كده؟ لكن مكان الاحتفاظ بالمعلومة بيبقى في القرص الصلب. فلو قلنا العقل هيبقى محله القلب، هو ده المعالج موجود في القلب. نعم. وتحليل وتخزين المعلومة في القرص الصلب هيبقى أشبه بذاكرة الإنسان، ولذلك الإنسان قد يفقد الذاكرة لكن لا يفقد تحليل المعلومة. عقله لا يفقد لكن ذاكرته هي التي تفقد. ضرب على راسي، خبط خبطة شديدة، يفقد الذاكرة ولا يفقد العقل، لكن لا يفقد العقل. نعم. فربنا سبحانه وتعالى من جمال ما نزل في القرآن كوصف القرآن في صدور المؤمنين، وليس بس في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صفة للقرآن، هو كان بينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم والله يخرجه. نعم. بعد كده اللي يسمع القرآن ينزل على قلبه يحفظه، يأثر فيه، يأثر في عواطفه وجوارحه بشكل حتى وإن لم يفهم ما فيه. نعم. يعني لو رأينا بعض التجارب اللي بعض إخواننا عملوها، هي إيه؟ إن يأتي مثلا إلى أناس أعاجم في الدول الغربية أو الشرقية ويسمعوا القرآن بترتيل حسن وبصوت حسن، فتجد ان اي واحد يسمع الكلام ده هو يقف، ما وبعضهم يبكي. نعم. وهو مش عارف ايه السر ومش عايز يسيب السماع وعايز يسمع. لا، ما هذا؟ يعني بعضهم كان يبكي بكاء شديد ولا دي حاجه انا ما سمعتهاش قبل كده. فيتأثر به تأثرا شديدا. نعم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. القرآن لما نزل يمثل وحيا لإنذار الناس بما جاء في رسالة الأنبياء والمرسلين، والنبي عليه السلام بلغ من أول يوم وأنذرهم إني نذير لكم، لما صعد على جبل الصفا وجمع قريش ونادى على الناس يا صباحاه يا صباحاه، اجتمع الناس، قال أرأيتم لو أخبرتكم أن جيشا خلف هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذب. نعم. ما جربنا عليك كذبا، ورواية تانية ما جربنا عليك إلا صدقا. بإثبات الصدق ونفي الكذب في حياته كلها. نعم. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأخبرهم برسالته صلى الله عليه وسلم. من هنا في اليوم ده اللي قال فيها أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. فنزل قول الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. لكن هو أدى الرسالة من أول يوم. نعم. فاتقوا الله وأطيعوه، ما فيش طبعا فايدة في اللي كفروا يعني. وإن كانت النتيجة بعد ابتلاء شديد ان اغلب من في مكة دخلوا في الايه في الاسلام. لكن في تنزيل رب العالمين اللي هو القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هنا بقى فيما يتعلق بالقرآن، انه نزل بلسان عربي اصلي واضح، اللغة فيها الاصلية واضحة. نعم. وفيها ميزة تانية، استيعاب اللغة العربية لمعنى الكلام بكثرة الجذور فيها. فهي ممكن لغة ما تلاقيش لها نظير في العالم. ليه؟ لان الاعجاز يظهر من خلال اختيار مثلا اللغة العربية في التعبيرات البلاغية، لا سيما هم كانوا وصلوا إلى الدرجة في الشعر والأدب والأشياء ديت لا تجدها في اللغات الأخرى. صحيح. فالجذور اللي موجودة للألفاظ اللغة العربية كثيرة جدا جدا جدا، وتصريفات الكلمة الواحدة كثيرة جدا جدا جدا. فكلام الله تبارك وتعالى نزل بهذه اللغة اللي هي تعتبر يعني أشد اللغات تركيبا ومفردات وغير ذلك بالنسبة للغات الأخرى، فنزل القرآن ليعجز العرب أنفسهم. نعم. وبلسان عربي إيه؟ مبين. وبمنتهى الوضوح، لا حس كده وانت بتقرأ حاجة يعني بتكشف عن نفسه. بلسان عربي إيه؟ مبين. ثم قال الله عز وجل: وإنه لفي زبر الأولين. زبر الأولين بمعنى الكتاب اللي نزل على الأولين من الأنبياء والمرسلين. لأن الزبر بمعنى المكتوب. يقول زبرت الكتاب يعني كتبته. نعم. فكل ما كتب من الصحف موجود في المنهج القرآني أو الإشارة إلى كتاب الله عز وجل أو الإشارة إلى نبي الله اللي جاء بكتاب الله عز وجل أو قد يكون الزبر بمعنى الكتاب الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لداود اللي هو المزامير، اللي بيسموها مزامير. مزامير داود على اعتبار انها سميت بالايه؟ بالزبور. وانه لفي زبر الايه؟ الاولين. فربنا سبحانه وتعالى لما اشار الى وصف النبي عليه الصلاة والسلام وانه لفي زبر الاولين يقول: اولم يكن لهم آية ان يعلمه علماء بني اسرائيل. يعني ما فيش آية تدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه الذي يعلمون. نعم. يؤكد لهم فيما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ان هذا نبي، وهو ده اللي موجود عندهم. اولم يكن لهم آية ان يعلمه علماء بني اسرائيل. طيب سورة الشعراء مكية. وأهل مكة على صلة باليهود وعلى صلة بعلماء بني إسرائيل اللي كانوا موجودين في يثرب وكانوا موجودين فين؟ في رحلة الشتاء والإيه والصيف، حتى الاحتكاك بالنصارى في رحلة الشام. نعم. فما سألوش عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش آية ان علماء بني إسرائيل ينصحوهم او يقولوا لهم ده نبي ولا مش نبي. طب اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام مش كان من المفترض ان اهل مكة يروحوا العلماء بني إسرائيل يقول لهم تعالوا نظروا هذا الرجل؟ صحيح. المفترض كده واحد جاي يقول لنا النبي وجايب كلام بيقرأ علينا، فتعالوا شوفوا الكلام ده وتقعدوا معاه. ولا أشك في إن هذا قد حدث. نعم. وإن لم يذكر إن رواية تدل عليه، لكن المنطق لما تشوف سلوكيات البشر، انتوا اهل كتاب وده جايب ايه؟ رسالة. هم راحوا صحيح وقالوا احنا يعني عايزين نعرف اذا كان نبي ولا مش نبي، فقالوا يسألوهم عن اشياء معينة ان اجاب عنها يبقى نبي. فاجاب. لكن يعني لوم بني إسرائيل في هذا، في أن يقول لهم المفروض تيجوا تنظرهم، تتكلموا معاه، تبينوا أنه غلطان أو هو صادق. كثير من الناس حاولوا ذلك، بل ممكن يكون اللي أسلموا ودخلوا في الإسلام زي عبد الله بن سلام أو سلمان الفارسي، أن الناس دي فعلا ناقشت أحبار بني إسرائيل في هذه القضية. لكن ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى هذه الإشارة على اعتبار وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. نعم. فعلماء بني إسرائيل يعلمون أنه صادق صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ولو راحوا سألوا هيتأكدوا. واللي راح منهم وسأل وقالوا له اسألوا عن كذا وكذا وكذا، فكفاية أو كده في الأمر في إقناع المشركين بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، عليه الصلاة والسلام. لكن هم عاندوا، فعنادهم جاء على إيه؟ على رؤوسهم هم. عنادهم ربنا وصفه وقال ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، لو في واحد أعجمي ما بيتكلمش باللغة العربية ونزل عليه القرآن وتكلم بهذا، مش عربي زيهم يعرف لسانهم، لا، لو واحد أعجمي لا يعرف لغة عربية، نعم، وجاء وتكلم بهذا الكلام اللي هم يفهموه، هيبقى شيء غريب جدا جدا وعجيب. ازاي واحد بيتكلم لغة أجنبية أو أعجمية ما يعرفش عربي وبيتكلم عندنا العرب العربية بطلاقة؟ برضو هيكذبوا بيه ما كانوا به إيه؟ مؤمنين. يقول الحق سبحانه وتعالى كذلك سلكناه، أي هذا التكذيب، في قلوب الإيه؟ المجرمين. المجرم مجرم مهما تعمل فيه طالما هو مصر على إجرامه فمش هيأثر فيه بقى نزل على أعجمي ولا عربي ولا واحد لا يعرف القراءة والكتابة أو واحد صادق ما جربوا عليه كذبا فبلغهم بأمانة، لا. نعم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، هتشمل الدلالة على إن كثير منهم مات في قتال، وكثير منهم دخل في قتال وانهزم فعاد وتاب، يعني شاف قدام منه موت كثير من هؤلاء اللي كذبوا زي ما حصل في غزوة بدر. فاللي عادوا إلى مكة من بعد الغزوة آمنوا. نعم. وفي اللي مات على طول. وفي اللي أصر على كفره حتى أتى العذاب عند موته بانتقاله إلى دار الجزاء ورؤية الملائكة وهي تتولاه بهذا العذاب. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. العذاب يجي إيه؟ بغتة. فيموت وهو غير متوقع لهذا الموت في حرب أو ما شابه ذلك، أو يأتيهم بغتة بمعنى إتيان الأجل وهو على الكفر والعياذ بالله، أو إتيان يوم القيامة، لأن الكلام مش بس خاص بأهل مكة. ففي كتير من الكافرين بالنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا من أهل الكتاب لا حصر لهم. نعم. مرضوا واعتادوا على الإجرام في التكذيب بالحق الواضح ويصرون إصرارا شديدا على التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون يجي حتى يوم القيامة كمان. فلما يجي العذاب فيقولوا هل نحن منذرون؟ يعني هم يقولوا ايه، احنا حد يستننا شوية، حد يرجعنا، ربنا ما يعزمناش كده على طول احنا نرجع ونؤمن، زي ما نتفاهم ساعة ما يجي وقت العذاب. مفيش، انتوا دلوقتي قعدتوا فترة طويلة جدا يدعوكم الى طاعة الله عز وجل ويقيم عليكم الحجج والبراهين ومفيش فايدة. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى أفبعذابنا يستعجلون، مستعجلين العذاب. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سبحان الله، أقام الله عز وجل الحجج والبراهين على أهل مكة من المشركين، وكذلك على اليهود المكذبين والنصارى الذين جحدوا سيد الأنبياء والمرسلين بكل أنواع الحجج. فرأيت إن متعناهم سنين، وده مستمر الخطاب فيه لكل من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، يعني مش بس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءهم ما كانوا به يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لأن احنا بنشوفه دلوقتي عناد أغلب البشرية في عدم الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، هم عايشين في استمتاع على إن الدنيا ديت دار أبدية، دار يعيشون فيها على إن ما فيش غيرها. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل حقيقة هذه الحياة أمرها أمر غريب، إن كل لحظة نرى أمام أعيننا من ينتقل إلى دار الجزاء، والناس بتموت كل يوم وما فيش برضه عبرة. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. يعني طبعا الكلام ده كله وصف شامل لكل ما سبق. ذكرى وما كنا ظالمين، يا ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم وأنذرهم وما ظلمهم. ما في الظلم وقع على هؤلاء في إن هو يبصر الحقيقة ويعرف ظروف الحياة، لماذا خلقه الله، إزاي إنه عايش في دار ابتلاء وامتحان، إزاي يقلب الحق سبحانه وتعالى الأمور له ابتلاء في كل حال، إزاي حيحاسبه في دار الجزاء. وضحه رب العزة والجلال لمن قرأ القرآن أو علم به. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر وصفه أو ذكر القرآن الذي نزل به أو ذكر هذا الوحي كصفة عامة أو إجمالية، تجد من بداية قول الله تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين، من الحجج الواضحات البينات إن ما جاء في المنهج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف الرسول عليه الصلاة والسلام جاي بالتفصيل في كتاب أهل الكتاب المتبقي منه، لأن احنا تأكدنا الآن إن جميع ما ورد في القرآن وأيضا في سنة النبي عليه السلام اللي هو منهج الإسلام، هو نفس المنهج الذي كان عليه سائر الأنبياء من خلال القراءة في العهد القديم أو حتى العهد الجديد، مش من خلال ما أخبر الله به عن قصص السابقين في القرآن، لا، من خلال القراءة والمقارنة. تأكدنا الآن بما لا يدع مجالا للشك في أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكره بأمثلته دلالة قاطعة على أنه نبي يقيم الحجة على بني إسرائيل بما لا يمكن أن يفلت من هذه الحجة أمام رب العزة والجلال. صحيح. هذا بالإضافة إلى ما تبقى، لأن إحنا لما نقرأ مثلا على سبيل المثال في إشعياء 29 عندما تقرأ بعض الإشارات اللي هي لو كانت مذكورة من الأول أي من النص الأصلي، هذا كل عبارة عن تراجم، حتى التراجم اللي بين أيدينا مختلفة، ما فيش نسخة زي الإيه التانية. فتقرأ مثلا على سبيل المثال تقرأ من 8 كده في 29 وكما يحلم الإيه الجائع، أنت بتقرأ هاتها في الفندق ماشي أهو، ويكون كما ويكون كما يحلم الجائع أنه يأكل ثم يستيقظ وإذا نفسه فارغة. ده على اعتبار يعني الناس في احتياج إلى ما يغني حاجتهم، إن كانت الإشارة هنا للشيء المحسوس لكن الرسالة جاية على أو الإشارة اللي جاية جاية على الجانب المعنوي، يعني عايزين حاجة تاخد بإيديهم، وحي ينزل يبين لهم ها؟ وكما يحلم العطشان أنه إيه ها؟ وكما يحلم العطشان أنه يشرب ثم يستيقظ وإذا هو رازح ونفسه مشتهية، هكذا يكون جمهور كل الأمم المتجندين على جبل صهيون. يعني الكل بيستنى حد يغثهم بشيء يعطوهم الضروريات اللازمة تشبع ما عندهم من رغبات في الهداية أو في الطريق اللي هو يعني يسيرون عليه في اطمئنان. نعم. توانوا وابهتوا تلذذوا وعموا، قد سكروا وليس من الخمر، ترنحوا وليس من المسكر. يعني ده وصف الحالهم، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أو هم نفسهم يعني تايهين مش عارفين لهم طريق، لأن يعني الرب يعني هي الوصف مش بس في موضوع ان ممكن يكون ده في علامة من العلامات اللي هتيجي في يوم من الايام، لا، هو نفسه تايه بيقول حد ياخد بيدي. بس الصياغة عندهم انت عارف الصياغة بتكسر المعاني. صحيح، يعني ممكن يكون في معنى سليم ومعنى معنى كويس، معنى سليم هم الصياغة النص بوظوه بالصياغة بتاعتهم حتى في كل النسخ برضو، يعني مش في نسخة محددة. لأن الرب قد سكب عليكم روح سبات وأغمض عيونكم. الأنبياء ورؤساؤكم الناظرون غطاهم. يعني حتى كل اللي جه به الأنبياء والرؤساء اللي هي الرسالة السابقة بتاع الأنبياء السابقين، الرب سكب عليكم روح سبات، يعني كأن تأثير الوحي راح بسبب انحرافهم وما عادش فيه سبيل للايه للهداية. نعم. فذكر الأنبياء ورؤساء الناظرين غطاهم، هيغطى على الأنبياء ازاي يعني، ان الرسالة بتاعته خلاص راحت. نعم. وصارت لكم رؤيا الكل مثل كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف. خلي بالك من المثل ده بقى اهو. وصارت لكم رؤيا الكل مثل كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتابة قائلين اقرأ هذا فيقول لا استطيع لانه مختوم. او يدفع ده المثل بالضبط. جبريل جه في النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ. نعم. قال ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ. فأول ما جاءه جبريل عليه السلام في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعرف إيه قراءة ولا كتابة. ربنا لما ذكر إن ده موجود في زبر الأولين يبقى موجود في زبر الأولين. نعم. وصف النبي عليه الصلاة والسلام إنك تدفع له الكتاب وتقول له اقرأ والافتح الكتاب لأنه مختوم. مختوم يعني مقفول. أو لا يعرف الكتابة ويقول له اقرأ كتابة فيقول لا أعرف الكتابة. اقرأ كده. وصارت لكم رؤية الكل مثل كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتابة قائلين اقرأ هذا فيقول لا أستطيع لأنه مختوم. اللي بعده. أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتابة. أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. اقرأ ما أنا بقارئ. من النبي الوحيد في الأنبياء اللي ينطبق عليه الوصف ده؟ محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. دفع الشعياء 29 فلتت منهم ازاي ما تعرفش. هما طبعا اي حاجه فيها يعني مثلا يقول لك في شان عيسى عليه السلام وهو مبشر برسول ياتي من بعد اسمه احمد. هيبقى احمد دي موجود. ربنا قال وشفنا في اكثر من موضع. نعم. مواضع كثيره جدا جدا. الالفاظ اللي ربنا سبحانه وتعالى او الكلمات اللي ربنا يذكرها نلاقيها بعينها. زي ما ضربنا مثل فجاسوا خلال الايه؟ الديار. نعم. اني مسني الشيطان. الفاظ معينه ان الارض يرثها عبادي الصالحون لقيناها بعينها. فامور كثيره جدا جدا ما قدروش ان هم ايه؟ يحرفوه. لكن لان اسم النبي عليه السلام عليه الصلاه والسلام واضح فراحوا قال لا مش موجود. انما النسخ الاصليه في التوراه اللي موجوده لغايه دلوقتي اللي ما تلعبش فيها الى حد ما يعني اللي هو لسه موجود على ترجمتها الاصليه. نعم. ان كلمه محمد موجوده في النص العبري. انما محاولات النصارى اخفاء وصف النبي عليه الصلاه والسلام كانت كثيره جدا جدا. لكن الغريب في الامر بقى والعجيب ان هم بصوا لمجرد ذكر الاسم او وصف الشخص نفسه اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام. هو اقرا قل لا اعرف الكتاب. يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابه ويقال له اقرا هذا فيقول لا اعرف الكتاب. نعم. يعني اللي يبحث ويدور عندهم هيجد العجب العجاب. الحاجه بقى اللي فاتتهم هي ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء بعشرات الالاف من المواضع اللي تدل في الكتاب من اوله الى اخره على صدقه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. لدرجة ان الشخص لا يمكن ان يجحد مثلا ان محمد صلى الله عليه وسلم اللي لا يعرف الكتابة يجيب صورة كاملة زي صورة يوسف وكأنه مطلع على كل كلمة موجودة في العهد القديم في سفر من اصفار الخمسة اللي موجودة ده من البداية من خلق آدم. نعم. مرورا بنوح بإبراهيم عليه السلام لوط كل الأنبياء والمرسلين دول وكلام جاي كلام موزون وكلام إعجاز كل ده مش كافي في الدلالة على وصفه وعلى ما جاء به عشان يقول لك لا محاولاتهم ازاي يعني لا ما وردش عندنا محمد. امال دي في المقارنات دي كلها مش كافية انك تقولوا اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله؟ ولا هي المسألة مسألة ايه؟ عناد. لذلك قال الله عز وجل، شوف الايات، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. اي هذا التكذيب. نعم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. وساعتها بقى هيقولوا اللي يقولوه. طب هنا سؤال فدكتور، كيف يسلك الله في قلوب المجرمين؟ تقدير الكون. على اعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الايمان وخلق الكفر. نعم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ايه مؤمن. فمين اللي خلق المؤمن ومين اللي خلق الكافر؟ ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل خالق الكل. نعم. الله خالق كل شيء، فخلق المؤمنين وخلق الكافرين. فالكافر اللي كفر بكفره وإصراره ليس أقوى من الله عز وجل، ولا إرادته غلبت إرادة الله عز وجل. وما نعم. تشاءون إلا أن يشاء الله. الله. فأقول لك يا ربنا جبروا أن يكذب؟ لا. طب التكذيب اللي حصل تم بخلق الله؟ نعم. زي ما الإيمان اللي كان ممكن يؤمن به خلقه الله عز وجل. هترجع لموضوع التدبير الكوني والتدبير الشرعي، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، مشيئة ربنا وما أحبه وارتضاه. فالله بمشيئته خلق الناس جميعا، فكل اللي موجود في هذا العالم في الخلق كله ومشروع الخلق كله اللي انفرد به ربنا سبحانه وتعالى. كتب أهل الجنة وأهل النار؟ نعم. مين المكذب ومين دي كتابة كونية موجودة في اللوح المحفوظ، لكن هل أبداها؟ لم يظهرها لأحد، لكن بعد وقوعها لك هو ده اللي انكتب. انت قفلت ولا ايه؟ تمام. بص، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. التكذيب اي ان الله تبارك وتعالى ارسل اليهم الرسل. نعم. فسمعوا به وقامت الحجة عليه. الكلام ده كله فين؟ في قلوبهم. هم قاعدين بيفكروا وعارفين الحق وعارفين الباطل، فاختاروا الباطل والتكذيب. نعم. وده اختيارهم، زي ما المؤمن اختار الايه؟ الايمان. فسواء اختار الايمان او اختار الكفر، المقدر لابد ان يقع، والمسؤولية على مين؟ على الاختار. على الاختار. زي ما اقول لك بالضبط، ربنا سبحانه وتعالى الراجل ده هيتحرك، حركته وسكنته، حركته وسكنته موجودة فين؟ في اللوح المحفوظ. نعم. مكتوب ان ده فلان ده هيتحرك في الساعة الفلانية عشان يعمل كذا وكذا وكذا، عشان يروح يعمل مثلا حرب على القرآن وعلى السنة. تكذيبا. الحركة والسكنة دي كان ممكن يعملها تصديقا مش تكذيبا، مش كده؟ فسواء فعلها تصديقا او تكذيبا، دي كله من الحركة او السكنة اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. زي ما قلنا الرجل يأخذ السكين ويذبح هذه الأضحية او القربان، اللي خلق السكين ربنا، واللي خلق القربان ربنا، واللي اداله القدرة على الذبح ربنا. بس هذا يذبح مقربا الى الله عز وجل فيكون مؤمنا، وهذا يذبح مكذبا بدين الله عز وجل فيكون ايه؟ كافرا. يعني المسألة دي فضل دكتور زي موضوع نسبة الشر لله، هل يجوز نسبة الشر لله ولا لا؟ نسبة الشر إلى الله تبارك وتعالى على اعتبار خلقه، نعم خلق وتقديره الشر، لكن لا قدره، لكن لا ينسب الشر إلى الله عز وجل. يعني ربنا اللي قدره وخلقه، أيوه، ولكن لا ينسب إليه الشر، والشر ليس إليه لأنه هو خالق الشر. طب ازاي هنا بقى، هي دي مسألة اللي ممكن الناس تحتار فيها، ازاي ربنا لا ينسب إليه الشر وبنقول إن هو اللي خلق الشر؟ طب أنا كده نسبته لله. لا، لأن الشر اختيارك، اختيارك أنت في مخالفة الشر المترتب على إرادة الله الشرعية في مخالفتها أو موافقتها، ده اختيار العبد، هو ده اللي سبب الفساد وسبب الشر في الأرض. أما الشر اللي أنت بتقول عليه شر من ناحية المرض أو ما شابه ذلك، لا ده مش شر، ابتلاء. ايه؟ ده شيء انت بتكرهه لكن ربنا يجعل فيه خيرا كثيرا، اللي هو من الناحية الكونية. من الناحية الكونية في التدبير الكوني ما فيش شر، كله خير. كل اللي يجيبه ربنا خير. واحد أصيب في حادثة وهو ما فيش ذنب فيه، يقول لك ده شر؟ لا، خير. اللي أصابك ده طلع راجل كريم جدا جدا وعمل معاك واجب انت ما كنتش تتخيله، واعطاك وشغلك او عمل، يا عم كده خبطني من زمان ليه؟ مش كده؟ صحيح. فالمعنى الكوني غير المعنى الايه؟ الشرعي. الشرعي بيترتب على الخير والشر في اللي هو الثواب والعقاب. زي التكذيب والتصديق. فاللي هيكذب بالرسل باراده الله الشرعيه ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه. طيب الشخص لما كذب بالله تبارك وتعالى او امن بالله عز وجل، نعم، مش الخالق هنا وهنا ربنا سبحانه وتعالى؟ صحيح. طب المسؤولية على مين؟ على العبد. على العبد. فربنا سبحانه وتعالى بيقول عن المكذبين، بيقول لو نزلناه على بعض الاعجمين، نزل الكتاب والهداية والإرادة الشرعية على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، لأنه مصرين على الكفر. فإصرارهم على الكفر لا يعني أنهم يغالبون الحق سبحانه وتعالى، فربنا بيقول لهم كل شيء بقضاء وقدر. يعني نقدر نقول كده أن الشر لا ينسب لله عز وجل، ولكنه خلق الخير والشر، خلق من الناس من يفعل الشر. اي، بس هو احنا نسميها خلق للخير وخلق للشر. تمام. وربنا خالق، خالق الكل، سواء كانوا على خير او كانوا على ايه؟ على شر. طب الشر ده بيتمثل في ايه؟ ايه الشر اللي بنتكلم عنه هنا؟ واحد صار في طريق التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم فصار مع الشيطان، نعم، دخله مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. حال سلوكي مع الشيطان، نعم، زي ما خلق الشيطان نفسه، ده هو اللي خلق الشيطان وخلق اللي مشى وراه، زي ما خلق النبي عليه الصلاة والسلام وخلق من صار خلفه من المؤمنين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم. فسواء شاكر أو كفورا إنا خلقنا الإنسان. فخلق الإنسان بخيره وخلق الإنسان بإيه؟ بشره. المسؤولية في اختيار الخير والشر هترجع لمين؟ على العبد. على العبد. خلينا أوضح لك بصورة تانية. تمام. احنا دورنا الاخذ بالاسباب. يعني ايه الاخذ بالاسباب؟ كل حاجه موجوده في الدنيا، انسان او حيوان او اي شيء موجود بالاسباب. يعني انا دلوقتي مثلا حطيت بذره في الارض، البذره ديت اللي خلقها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى طلعت شجره او او او نبته، نعم، اللي خلق النبته مين؟ الله عز وجل. طيب بس انا حطيت بذره، ربنا قام طلع لي نبته. النبته دي طلعت ثمره، اللي خلق الثمره مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. نعم مش كده؟ طيب انا في ايدي بقى دور ايه؟ ماني مجموعة اسباب بر بس رايح احط البذر اللي خلاها ربنا عشان يخلاها للشجرة، احافظ على الشجرة وارويها تقوم تطلع لي الايه؟ الثمرة، ربنا خلق لي الثمر. نعم. طيب انا قمت جايب بذرة قمح فطلعت شجرة قمح، اللي خلقها مين؟ ربنا. السنبلة اللي خلقها مين؟ ربنا. نعم. واحد راح جاب بذرة بانجو ولا حشيش ولا هروي فطلعت الشجرة بتاع الهروي قاعد يرويها ويحافظ عليها لغاية ما طلع له الثمرة اللي تودي الناس في داهية. إذن فعل الإنسان الأخذ بالسبب، إنما رب العزة والجلال يخلق للمؤمن ويخلق للكافر، ويخلق فعل المؤمن وفعل الإيه؟ الكافر. حتى فضيلة الدكتور في الموضوع شجرة الهيروين أو البانجا أو الحاجات المخدرة ممكن يستخدمها الإنسان في العلاج أو في صنع أدوية. يعني ما هو بقول لك الأمر هنا، بس أنا بضرب لك المثل عشان أوضح لك الموضوع. طيب اللي مشى وراء شجرة المخدر دي، نعم، خالف وكذب بأمر الله وأمر رسوله ولا وافق؟ هو خالف. خالف. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. نعم. فالأسباب اللي أخذ بها أدت إلى هذا، زي ما الأسباب اللي أخذ بها في حال الإيمان أدت إلى هذا. نعم. والخالق في الأمرين واحد، لأن لما تيجي تحلل الدنيا هتلاقي مجموعة أسباب، سبب ونتيجة، سبب ونتيجة، سبب ونتيجة، سبب ونتيجة، النتيجة تبقى سبب وتتحول لنتيجة، والنتيجة دي تتحول لسبب وتؤدي النتيجة، وهكذا بيسموها علل. نعم. تؤدي إلى معلولات. فالعلل والمعلولات ديت خلق الحق سبحانه وتعالى. فسواء كانت خير أو شر الخالق واحد، وسواء سلك الإنسان طاعة أو معصية الخالق واحد. فالله عز وجل خلق الناس جميعا، لكن الشر ليس إليه بل إلى من خالف وأخذ بأسباب تؤدي إلى الجنة أو أسباب تؤدي إلى الإيه؟ النار. فقال كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. انتهى الوقت ولا ايه؟ تمام انتهى وقت. طيب خلاص نرجع للاسماء والصفات في المره القادمه ان شاء الله. جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واساقات البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبيل الحق يا رب أهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شريعتنا المعين.